أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب عليك الذين آمنوا ولم يلبسوا وتلك حجتنا من قبل وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم Thank you. أنعمت عليه. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتد أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتد قل من

يوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون والشمس والقمر نعم الله يبدأك من عام الله ذلك تقدير العزيز العليم يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس فمستقر ومستودع قد فصل فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها انظروا إلى ثمره إن في ذلكم لآيات لقوم وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف اللطيف الخبير ذلكم الله ربكم لا خالق كل شيء لا تدركه الأبصار صدق الله العظيم.